بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. اليوم هو الثلاثاء الموافق للثاني والعشرين من شهر شعبان عام 2401 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والدرس هو الدرس 40 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد. وقبل أن ندخل في الدرس نقف مع آخر آية قرأ بها الإمام في صلاة المغرب، وهي قول الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه بشارة عظيمة من الله عز وجل للمؤمنين، وتحذير عظيم للكافرين. الله عز وجل رب العالمين ومالك الكون، وهو عز وجل القادر على أن يفعل ما يريد، والغني عن غيره سبحانه وتعالى. هذا المالك القادر العظيم ولي لكل مؤمن. الله وليك، إن أصابك مرض فالله وليك، وإن أصابك هم أو حزن الله وليك، وإن عرض لك في حياتك بلاء الله وليك. الله وليك، ترعاك في صحتك ومرضك، وغناك وفقرك، وخروجك ودخولك، يرعاك في نفسك، ويرعاك في أهلك، ويرعاك في مالك. لكن إن حققت الإيمان، لأن الله عز وجل ذكر ولايته للمؤمنين: الله ولي الذين آمنوا. فإذا استشعر المؤمن بأن الله وليه، الله ناصره، الله معه في كل مكان، يرعاه ويسدد خطاه ويحفظه من كيد أعدائه، يرعاه في أهله في حياته وبعد موته، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما قبلكم ولا تحزنوا على ما خلفتم، الله وليكم. فالله عز وجل ولي المؤمن. فإذا استشعر الإنسان هذه الولاية وأن الله معه يحفظه ويكلأه وينصره ويرعاه، إذن من ذا الذي يخاف منه؟ لا يخاف من غيره، كما قال عز وجل في آية أخرى، وهو يذكر عن الكفار أنهم يخوفون المؤمنين في بعد غزوة أحد، قال عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوني، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. أي إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم، لأنهم لا يملكون شيء، الله الذي يملك، الله مالك الكون عز وجل. فإذا كان مالك الكون يرعاك ويحفظك، وقد وعدك بأن يكون وليك في كل وقت وفي كل مكان، إذن لا تخاف غيره، ولا تركن إلى غيره، ولا تنزل حاجتك بغيره، وتيقن أن الله معك. كم من موقف أحب الإنسان أن يكون فيه أمرا وكان على خلاف ما أحب، وكان في ذلك خير، لأن الله هو الذي يدبر أمرك. الله ولي الذين آمنوا. وإذا كان الله وليك عز وجل فإنه يرعاك، ولا يغيب الإنسان عن الله في ليل ولا في نهار ولا في صباح ولا في مساء، فالله عز وجل يرعى عبده المؤمن. لكن الكفار من وليهم؟ الطاغوت. الطاغوت هو كل ما سوى الله، كل ما سوى ما يتعلق بالإيمان، لأن هناك دائرتين في الحياة، دائرة الإيمان ودائرة الطاغوت، ليس هناك دائرة ثالثة. إما أن تعيش في دائرة الإيمان وإما أن تعيش في دائرة الطاغوت، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفي قمة الطواغيت الشيطان، لأنه هو الذي يدفع الناس للطغيان ويدفعهم للكفر ويدفعهم للمعصية ويدفعهم للفساد. إبليس هو رئيس الطواغيت، وكل من خالف دين الله أو حارب دين الله أو أمر بمعصية الله أو نهى عن طاعة الله فإنه طاغوت. فلا تجعله وليك، بل اجعل وليك الله عز وجل الذي خلقك وأوجدك ورزقك، وهو بيده العافية وبيده المرض وبيده الخير وبيده الضر عز وجل. ثم مصيرك إليه عاجلا أو آجلا، فإذا كان هو وليك فلا تحزن ولا تخف، واعلم أن ما حل بك خير لك، لأن ما يصيبك إنما هو بقدر من الله. إن جاءك مرض فاحمد الله، إن جاءتك عافية فاحمد الله، إن جاءك مال فاحمد الله، إن حرمت المال فاحمد الله. لا تظن إلا أن الخير فيما قدره الله لك. فإذا كان الإنسان على هذه الحال كيف يعيش؟ يعيش بحال أعظم من ممن يتمتع بالأموال ويتمتع بالجاه ويتمتع بالشهوات، لأن السعادة لا تأتي في شهوات الإنسان ولا في ماله ولا في جاهه. السعادة هو أن يحل في قلبك الإيمان بالله، الأنس بالله، استشعار القرب من الله وأن الله قريب منك وأن الله يرعى خطواتك. هذا الاستشعار أكبر نعمة يعيشها الإنسان. فإذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة فإنه يذوق طعم السعادة في الدنيا قبل الآخرة. لكن الكفار الله ليس مولا لهم وليس هو الذي يرعاهم، بل أولياءهم الشيطان ومن كان في فلك الشيطان، وهؤلاء يخرجونهم من النور إلى الظلمة، أي يدعونهم إلى أن يعيشوا في ظلمة الكفر والفسق والفجور. أما المؤمن يخرج من الظلمات إلى النور، والنور هو العلم والإيمان. والذي ليس عنده علم وليس عنده إيمان فإنه لا يبصر الأشياء، لأن الأشياء تبصر بحاستين، إما بالقلب وإما بالنظر. حاسة النظر يشترك فيها كل المخلوقات الحية، لكن حاسة القلب التي تدرك الخير من الشر وتدرك ما يحبه الله ما لا يحبه الله، هذه أعمال القلوب. القلب الحي المؤمن هو الذي يرى، يعيش في النور لا يعيش في الظلمات. ولهذا فإن المسلم لا يعرف الأعمال في الظلام، لأنه نور ودينه نور ويعمل في النور، بخلاف الشيوعيين وأصحاب الأحزاب الأخرى يعيشون في الظلام. أما المؤمن لا يعرف الظلام، هذا حق وهذا دين رب العالمين، يعمل به في خاصة نفسه علانية ويدعو إليه علانية ويعمل به علانية ويدافع عنه علانية ويموت في سبيله علانية، يتحمل كل شيء في سبيله علانية لأنه نور. هل تستطيع أن تخفي النور؟ ما تستطيع، لكن الظلام يختفي لأن الظلام لا يرى. ففرق بين الإيمان وبين الكفر. الكفر ظلام ويعيش في الظلام، لكن الإيمان لا يستطيع صاحبه أن يخفيه لأنه نور، والنور يعيش مكشوفا يرى ويبصر. فلهذا من مميزات المؤمن أنه يعيش حياة واضحة صريحة، وكل أمر فيه ظلام ليس من الدين، وكل من يدعوك إلى عمل في الظلام ليس من الدين. هذا الدين لا يعيش إلا في النور، بخلاف المذاهب الأخرى بخلاف الأفكار الأخرى تعيش في الظلام لأنها ظلام. لكن الإيمان كما قال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. شتان، منذ تؤمن وادخل في قلبك الإيمان فأنت في نور، وإيمانك نور وعملك نور. هذا هو الإيمان، هذا هو الإسلام، عمل ظاهر، حركة ظاهرة يصدر عليها ابتلاء من الناس. نعم الأنبياء لو عاشوا في الظلام ما استطاعوا أن ينصروا هذا الدين، لكنهم عاشوا في النور فصار الناس ينظرون النور يتحرك. هكذا المؤمن يكون نورا في سلوكه وفي أخلاقه وفي بيته وفي معاملته وفي حركته، نور والنور مكشوف. فلهذا الإنسان المسلم يعيش في سعادة الإيمان في الدنيا والآخرة. نسأل الله عز وجل أن يكسبنا وإياكم إيمانه ونوره في الدنيا والآخرة، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي من أسماء الله وصفاته، والمراد ما حكمه، هل هو ناج أو هالك. ولما كان تحقيق التوحيد، بل التوحيد لا يحصل إلا بالإيمان بالله والإيمان بأسمائه وصفاته، نبه المصنف على وجوب الإيمان بذلك. وأيضا فالتوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبادة، والأولان وسيلة إلى الثالث، فهو الغاية والحكمة، المقصودة بالخلق والأمر، وكلها متلازمة. فناسب التنبيه على الإيمان بتوحيد الصفات. هذا باب عقده المؤلف رحمه الله ليبين أن التوحيد يشمل الأنواع الثلاثة، وهذا الكتاب كتاب التوحيد. كتاب التوحيد يشمل أنواع التوحيد الثلاثة. التوحيد مأخوذ من وحد يوحد، من واحد، فكيف يكون ثلاثة؟ التوحيد ليس ثلاثة، لكن هذا من باب التقسيم الذي يتناسب مع أوصاف الدين أو مع فهم الناس للدين. وأول من قسمه ليس ابن تيمية رحمه الله، وإن كان ابن تيمية قد فصله تفصيلا جيدا لكن قد سبق، فهناك عالم في القرن الخامس صاحب الحجة في بيان الحجة، وهذا من علماء السلف، قد ذكر أنواع التوحيد الثلاثة، أشار إليها إشارة واضحة. لكن ليس معنى التوحيد الثلاثي أن هناك ثلاثة توحيدات، لا، نفس التوحيد يشتمل على جوانب ثلاثة، هذا المراد. وهذه الجوانب مأخوذة بالاستقراء من القرآن والسنة، فالآيات القرآنية تتحدث عن أن الله خالق الكون ورازق الناس، وأن الله المحيي والمميت، هذه أفعال الله، هذه تسمى توحيد الربوبية، لأن الرب في لغة العرب تدل على المربي الذي يربي الخلق ويحفظهم وينميهم ويرعاهم، هذا اسم توحيد الربوبية، أي أن الله رب الخلق، هو الذي خلق وهو الذي أوجد وهو الذي يحفظ وهو الذي يرزق، هذا معنى الرب في اللغة، إما بمعنى السيد المطاع وإما بمعنى الخالق الرازق المحي المميت. إله في اللغة العربية لها معنى آخر، وإن كان الرب هو الإله ليس هناك فرق، لكن لا إله إلا الله ليس معناها لا خالق إلا الله، وإن كان يلزم من أن يكون الإله هو الخالق، لكن في العربية وفي الشرع ليس معنى إله أنه رب، بل معناه معبود مطاع. ولهذا الأنبياء جاءوا يدعون الناس إلى أن يقولوا لا إله إلا الله. طيب قريش كانت تعرف أنه لا خالق إلا الله، فهل يأتي يقول قولوا لا خالق إلا الله وهم يعلمون أنه لا خالق إلا الله؟ هذا تناقض، كما قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن ما في خلاف، إذن ما جاء يدعوهم إلى أمر هم يعرفونه أو هم أقروا به. في ماذا الخلاف؟ الخلاف في هل يفرض الله بالطاعة والذل والخضوع أم لا بد أم أن هناك من يشارك الله، فقط هذا الخلاف. إذن هذا توحيد وذاك توحيد. التوحيد الأول في الفطر موجود، لا توجد أمة ليس في قلبها اعتراف بالخالق، وإن كان الاعتراف قد يتفاوت فإنه أو قد يعني يفهمون من الخالق فهما ناقصا، لكن كل أمة عندها إحساس بالخالق. ولا يوجد مجتمع لا يعرف الخالق، لا يوجد. في العصر الحاضر أجرى بعض الدارسين دراسة ميدانية من أستراليا في الشرق إلى أمريكا في الغرب، لم يجدوا مجتمعا يجهل أن هناك خالقا، لم يجدوا. يوجد أفراد شيوعيون أصحاب مصلحة، لا فقط، ليس عن قناعة بل عن انحراف، وإلا لا توجد لهم قناعات. فإذا توحيد الربوبية هذا جانب من جوانب التوحيد، يسمى توحيد الربوبية، فليس في هذا خلاف بين الرسل والأمم. لكن ليش لا يعني أنهم عندهم صفاء التوحيد الشرعي في توحيد الربوبية، لا، لكن الأصل هذا عندهم موجود، كما قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها، النفس لا تبديل لخلق الله، لا يبدل. ما الذي يحدث؟ يغطى الإيمان، وإلا فهو موجود، يغطى بالتربية والتعليم المنحرف. فهذا التوحيد اسمه توحيد الربوبية. توحيد الألوهية أي توحيد الطاعة، أنت تعترف أن الله ربك، هذا جانب، لكن طاعته جانب آخر، فلا بد أن تطيع الذي خلقك، هذا معنى لا إله إلا الله، أي لا مطاع، بمعنى لا معبود إلا الله أي لا مطاع، ولا يذل ولا يخضع إلا لهذا الخالق. الذين لا يفرقون بين التوحيدين فسروا لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، وأخطأوا لغة وشرعا وعقلا. كيف لا خالق إلا الله؟ من أخبركم أن قريش يعني دعيت إلى أن تعترف بأنه لا خالق إلا الله؟ القرآن يقول قريش تعرف أنه لا خالق إلا الله. إذن لا إله لها معنى آخر، ولهذا لو جاء الكافر وقال أراد أن يدخل الإسلام وقال لا رب إلا الله لا يقبل منه، لأن هذا ما في خلاف. عندما خرج المسلمون يدعون الناس إلى الإسلام، ماذا كانوا يدعونهم إليه؟ هل يقولون اعترفوا أن لكم ربا؟ لا، ذهبوا إلى الشرق وذهبوا إلى الغرب وهم يقولون اعبدوا الله. فلو كان ما عندهم معرفة بالله كيف يقولوا اعبدوا شيئا ما يعرفونه؟ ولم يقف يعني مدينة من المدن ولا قرية من القرى ولا مجتمع من المجتمعات أمام المسلمين يقول من هو الله أبدا. ماذا تدعوننا إليه؟ ندعوكم إلى أن توحدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا توحدون يوحدون الله الذي يعرفونه، فلا يوجد مجتمع لا يعرف الله أو لا يعرف الخالق. حتى عباد البقر، من يعبد البقرة في الهند يعرفون أن هناك ربا في السماء، لكن جعلوا الله ثلاثة مثل النصارى. فإذا توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وهذا الآن توحيد الأسماء والصفات، أي أن تعتقد أن لله أسماء وصفات لا تشارك أو لا تماثل أسماء المخلوقين ولا صفات المخلوقين. لا تماثل ليس معنى لا تشابه، لأن الشبه موجود في الأسماء والصفات. كيف موجود؟ لو ما تعرف معنى العليم في حق المخلوق كيف تعرفها في حق الخالق؟ إذن هناك قدر مشترك في المعنى. لو ما تعرف السميع في حق المخلوق، كيف تعرفها في حق الخالق؟ فإذا هناك شبه يعني في المعاني، وهناك اشتراك في المعنى، لكن إذا أضيف الاسم إلى الله أصبح هذا اسما يخص الخالق دون المخلوق، وإذا أضيف الاسم إلى المخلوق أصبح اسما يخص المخلوق ويتناسب مع المخلوق دون الخالق. فعلم المخلوق ليس علم الخالق، وسمع المخلوق ليس سمع الخالق، لكن لو قلت سمع يطلق على سمع الخالق وسمع المخلوق، لو قلت علم يطلق على علم الخالق وعلم المخلوق، متى ينفصل؟ بالإضافة. علم الله خلاص انفصل، أصبح العلم هذا غير العلم هذا، لأن علم الله ليس كعلم المخلوق، علم الله ذاتي وعلم المخلوق بالتعلم، وهكذا. فالله له أسماء، تعرف إلينا بأسمائه وصفاته، فنحن نعبده من خلال هذه الأسماء ونتقرب إليه من خلال هذه الأسماء. فالله عرفنا أنه رحيم، إذن نحن نتعامل مع رب الرحيم، لو وقع منا خطأ أو معصية ربنا رحيم، ولهذا في سورة الفاتحة نقرأ بها في كل ركعة في اليوم 30 مرة على الأقل، في إن عشت 60 سنة تقرأ بها 500,000. تبدأ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، كل يوم الرحمن الرحيم، ربنا رحيم. ليش ما قال المنتقم الجبار؟ لو قرأنا في الفاتحة الجبار المنتقم قلوبنا تهلع وتخلع، لكن الله يقول أنا، وذكر صفتين رقيقتين كلاهما من صفات الرحمة والرأفة، الرحمن الرحيم، يعلمك أن ربك رحيم وأنك عبد ضعيف، فيك ضعف وفيك نقص وفيك قصور، وربك رحيم عز وجل. فإذا نعبد الله بأسمائه، كل ما عرفنا اسم من أسماء الله إن كان هذا الاسم يحب الله منا أن نتخلق به تخلقنا به، وإن كان من أسمائه الخاصة فلا نتخلق بها، من تخلق بها عذبه الله. فهناك الأسماء على أقسام، فمثلا الله رحيم يحب منا أن نكون رحماء، إنما يرحم الله من عباده الرحماء، فهكذا. فلهذا جاء في الحديث إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. اختلف العلماء في قوله من أحصاها، منهم من قال من أحصاها من حفظها، ومنهم من قال من تعبد الله بها، وهذا هو الأقرب، أن تحفظها وأن تتعبد الله بها. فإذا قرأت أن الله سميع عليم عرفت أن الله يسمع ما تقول ويعلم ما تقول، وإذا قرأت السميع البصير عرفت أن الله يراقبك فتستحي أن يراك على معصيته، وتستحي أن تتكلم بكلام لا يحبه، هذا معنى أن تتقرب إلى الله بأسمائه. فكلما تقرأ اسما من أسماء الله تحاول أن يكون عملك متفقا مع هذا الاسم. فإذا هذا الباب يقول المؤلف من جحد، باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. الجحد غير التأويل، الجحد هو الإنكار كما أنكرت قريش اسم الرحمن، أما التأويل فإنه لا يكون من أول كافرا إذا كان مجتهدا وفيما فيه مجال للاجتهاد. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. قال الشارح رحمه الله تعالى: أي يجحدون هذا الاسم، لا أنهم يجحدون الله، فإنهم يقرون به كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. والمراد بهذا كفار قريش أو طائفة منهم، فإنهم جحدوا هذا الاسم عنادا أو جهلا. ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يوم الحديبية: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فقالوا: لا نعرف الرحمن ولا الرحيم. وفي بعض الروايات: لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، فإنه قبحه الله كان قد تسمى بهذا الاسم. وأما كثير من أهل الجاهلية فيقرون بهذا الاسم كما قال بعضهم: وما يشأ الرحمن يعقد ويطرق. نعم، هنا يقول رحمه الله أن كفار قريش أنكروا اسم الله الرحمن، لأنهم عندهم كان بعض الناس يتسمى بالرحمن، فقالوا ما يمكن يكون هذا اسما لله. لا، ليس معنى أنهم أنكروا الله، لا، إنما أنكروا اسم الرحمن. ولهذا عندما في الصلح، صلح الحديبية، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال سهيل ابن عمرو: ما نعرف الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم، فمسحها وكتب باسمك اللهم، ثم كتب قال: اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. قالوا: لو نعرف انك رسول الله ما خالفناك، اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. قال: امسح يا علي محمد رسول الله واكتب محمد بن عبد الله. قال: والله لا امسح يا رسول الله. فاخذه النبي صلى الله عليه وسلم فمسحه بيده الشريفه. هذه كانت في ظاهرها تنازلات، وكان في ظاهرها نصر للكفر، ولكن كان هذا الواقع، هذا العمل بداية انتصار الإسلام. هذا العمل أول عمل عمله الصحابة مع الكفار نصر الله به الدين، هو هذا العمل. فبعدها أمن الناس واحتك بعضهم ببعض وسمعوا القرآن، وبدأ الناس يعني يفكرون في المسألة في هدوء، لأن وقت الحرب والفتنة الناس ما يفكرون جيدا، وكان على بداية سماها الله فتحا عز وجل. فهذا الفعل عمر رضي الله عنه قد يعني أغضبه، وجاء وتكلم بكلام قاسي، لأنه قال يعني: لسنا على الحق وعدونا على الباطل، فعلى ما نعطي البنية في ديننا وهكذا. فجاء إلى رسول الله فطمأنه، جاء إلى أبي بكر فطمأنه. فعمر رضي الله عنه قال: ما زلت يعني خائفا من تلك الكلمة، لأنه في ظاهرها اعتراض على الله ورسوله، ما يدري العقل البشري ما يدرك. وهذه سماها الله فتحا عز وجل، وبفعلا كان هذا هو الفتح. الشاهد أنهم أنكروا الرحمن الرحيم، لأنهم لا يعرفون، يعني لا يؤمنون بالقرآن حتى يعترفوا بأن الله الرحمن الرحيم. نعم. قال ابن كثير في قوله تعالى: وهم يكفرون بالرحمن، أي لا يقرون به، لأنهم يأبون من وصف الله بالرحمن الرحيم. ومطابقة الآية للترجمة ظاهرة، لأن الله تعالى سمى جحود اسم من أسمائه كفرا، فدل على أن جحود شيء من أسماء الله وصفاته كفر. فمن جحد شيئا من أسماء الله وصفاته من الفلاسفة والجهمية والمعتزلة ونحوهم فله نصيب من الكفر بقدر ما جحد من الاسم أو الصفة. فإن الجهمية والمعتزلة ونحوهم وإن كانوا يقرون بجنس الأسماء والصفات، فعند التحقيق لا يقرون بشيء، لأن الأسماء عندهم أعلام محضة لا تدل على صفات قائمة بالرب تبارك وتعالى. وهذا نصف كفر الذين جحدوا اسم الرحمن. المعتزلة والأشاعرة لا ينكرون الأسماء والصفات، يثبتونها، لكن المعتزلة لهم منهج غير الأشاعرة. فالمعتزلة يثبتون الأسماء لله عز وجل من غير أن يلحظ في الاسم معنى، يعني يسمونه الاسم الجامد لا يلحظ فيه معنى. فيقول هنا المؤلف الشاعر رحمه الله أنهم في حقيقة أمرهم أنه إنكار، لكن ليس هذا إنكار يعني يلحقهم بالكفار، لا، هذا يجعلهم مخطئين في فهمهم، لا يكفرون بهذا لأنهم لم ينكروا إنما تأولوا فأخطأوا. أما الأشاعرة فقد أثبتوا 7 صفات فقط: العلم والإرادة والحياة والسمع والبصر والقدرة والكلام، هذه أثبتوها لله معنا، وأنكروا بقية الصفات الأخرى، فشارك المعتزلة في الصفات الأخرى في إنكارها. لكن في الحقيقة أن كل اسم من أسماء الله يدل على صفة لله عز وجل، يعني يلحظ المعنى في الاسم. فإذا قيل الله السميع قيل أن لله سمعا، وإذا قيل أن الله البصير يعني أثبت لله بصرا، العلم علما، القدرة قدرة، الحياة حياة، الإرادة إرادة، وهكذا. فإذا أسماء الله وصفاته ينبغي أن تثبت كما وردت في القرآن والسنة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تأويل. نعم. وقوله قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب، أي قل يا محمد رادا عليهم في كفرهم بالرحمن تبارك وتعالى، هو أي الرحمن عز وجل ربي لا إله إلا هو، أي لا معبود سواه، عليه توكلت وإليه متاب، أي إليه مرجعي وأوبتي، وهو مصدر من قول القائل تبت متابا وتوبة، قاله ابن جرير. وفي الآية دليل على أن التوكل عبادة وعلى أن التوبة عبادة، وإذا كان كذلك فالتوبة إلى غيره شرك. ولما قال سارق وقد قطعت يده للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم عرف الحق لأهله، رواه أحمد. وهذا الحديث ضعيف، يعني أنه يقول أن هذا الرجل عندما سرق فقطعت يده فقال اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب لمحمد، ما صح هذا الحديث. لكن يقول الشارح أن التوبة عبادة، والعبادات لا يجوز صرفها لغير الله. ماذا يريد الشارح؟ يريد أن يشير إلى ما وقع فيه بعض المسلمين مما وقع فيه النصارى. النصارى عندهم القسيس إذا أراد النصراني أن يتوب يأتي إلى القسيس يتوب إليه، فيقول ما عندنا في الإسلام توبة إلى مخلوق، التوبة للخالق، أن تتوب إلى الله، ما تتوب إلى يعني إلى شخص من الأشخاص. فإن المتصوفة، زعيم المتصوفة أو رؤساؤهم، من أراد أن يتوب يأتي يتوب إلى الشيخ، قال هذا ما عندنا في الدين التوبة إلى الشيخ، التوبة إلى الله، وتوبوا إلى الله، ما في وتوبوا إلى الشيخ أو توبوا إلى الولي فلان، لا. فيقول رحمه الله أن التوبة عبادة مثل الدعاء والاستغاثة والاستعاذة، كلها عبادات لا تصرف إلا إلى الله عز وجل. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري قال علي حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ قال الشارح رحمه الله هذا الأثر رواه البخاري مسندا لا معلقا، لكنه في بعض الروايات علقه أولا ثم ذكر إسناده، وفي بعضها ساق إسناده أولا، فرواه عن عبيد الله بن موسى عن معروف بن خربوث عن أبي الطفيل عن علي به، ولفظه أتحبون أن يكذب الله ورسوله. قوله بما يعرفون أي بما يفهمون. قال الحافظ وزاد آدم بن أبي إياس في كتاب العلم له عن عبد الله بن داود عن معروف في آخره ودعوا ما ينكرون، أي ما يشتبه عليهم فهمه. قال وفيه دليل على أن المتشابه لا ينبغي أن يذكر عند العامة، ومثله قول ابن مسعود ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة، رواه مسلم. هذان أثران من عن صحابيين جليلين من فقهاء الصحابة، فإن الصحابة كان فيهم العبادلة الأربعة، عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير. هؤلاء كانوا العبادلة أو الثلاثة. فالأثر الأول في البخاري عن ابن عباس قال الأول عن علي رضي الله عنه، الثاني عن عبد الله بن مسعود قال حدث الناس بما يعرفون. طيب الناس كثير من العلم لا يعرفونه، ما أراد بما يعرفون من المعرفة والعلم، وإنما أراد بما يفهمون، لأن الناس يتفاوتون في الفهم، فبعض الناس يفهم أكثر وبعضهم يفهم أقل، فلا تحدثوهم بالمسائل الدقيقة إلا لخواص الطلبة. ليس كل العلم يبث أمام الناس، لأن بعض العلم لا تدركه عقول العامة، فبثه في أوساط الناس جميعا قد يؤثر على بعض الناس. فلهذا ينبغي ألا يبث العلم كله إلا لمن يدرك هذا العلم، حتى لا يترتب عليه مفسدة دينية لمن لا يفهم. فعلي رضي الله عنه يقول حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله أو أن تريدون أن يكذب الله ورسوله؟ كلاهما لفظان. فإذا العالم وطالب العلم ينبغي أن يختار من العلم أوضحه، ولا يختار المسائل الدقيقة التي لا تدركها عقول جميع الناس، فينبغي الإنسان أن يختار. هذا ذكره المؤلف رحمه الله لملحظ، وهو أن هناك مسائل في باب الأسماء والصفات من دقائق العلم لا تعرض على عامة الناس، لأنها مما توسع فيه الباحثون ولم تأتي في القرآن والسنة. القرآن والسنة جاءت فيها قضايا الدين العامة، أما التدقيقات فقد امتلأت بها الكتب، سواء كان في العقيدة أو في الفقه أو في غيرهما، مسائل لا يدركها عامة الناس، فلا ينبغي لأهل العلم أن يبثوها لئلا يترتب عليها مفسدة دينية. نعم. قال وممن رأى التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان، ومالك في أحاديث الصفات، وأبو يوسف في الغرائب، ومن قبلهم أبو هريرة كما تقدم عنه في الجرابين وأن المراد ما يقع من الفتن ونحوه، وعن حذيفة وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس للحجاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يتعمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله الواهي، وضابط ذلك أن يكون ظاهر الحديث يقوي البدعة وظاهره في الأصل غير مراد، فالإمساك عنه عند من يخشى عليه الأخذ بظاهره مطلوب. انتهى. هذا القول وهذا هذه الجملة نقلها الشارح من كلام الحافظ ابن حجر. فابن حجر يقول بعض العلماء يرى أنه لا يحدث بكل العلم، وضرب على هذا أمثلة، فأولها ما يتعلق بما يواجه به السلطان أي ولي الأمر أو الإمام أو الحاكم، فقال لا ينبغي أن يتكلم في عامة الناس عما يتعلق بأمر السلطان، لأن هذا ربما يؤدي إلى فتنة والناس لا يدركون، إنما يتكلم فيه مع أهل العلم حتى لا يؤدي إلى فتنة غير مقصودة. وكذلك مالك، هذا رأي أحمد رحمه الله، ومالك في أحاديث الصفات، فإن مالك ورد عنه النهي عن التحديث في بعض أحاديث الصفات، وهذه الأحاديث التي نهى عنها رحمه الله بعضها لم يصح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس معناه أن مالك يمنع من التحديث بأحاديث الصفات عموما، لا، إنما بما لم يصح أو ما كان لا ينبغي أن يكون إلا أمام أهل العلم. وكذلك أبو يوسف وأبو هريرة يقول أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم جرابين، الجراب هو الوعاء أو وعاءين من العلم، أما أحدهما فبثثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. يعني العلم الذي يتعلق بالحلال والحرام بثه بين الناس، ولكن كان عنده علم آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تكلم عن الفتن وسمى أصحابها، وكان في عصره من أصبح من الولاة، وكان فيه أحاديث. فلو قال إن الرسول قال إن فلان يعني الوالي سيكون ظالما أو مغتصبا أو كذا لأدى هذا إلى قتله، وهذا نشره ليس فيه مصلحة، لأن هذا أخبار لا يترتب عليها عمل. فيقول رضي الله عنه: أما أحدهما فبثثته، لأن ما يتعلق بدين الناس بالحلال والحرام لا يجوز كتمه، لكن ما يتعلق بالأخبار وأنه يقع كذا ويقع ويقع، الأخبار العامة هذه لا يترتب على عدم بثها مفسدة في الدين. ويضرب هنا الشارح بمثال بحذيفة رضي الله عنه، فإنه هو الذي روى حديث العرانيين. العرانيون قوم جاءوا إلى المدينة فأصابهم وباء في المدينة، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة يشربون من ألبانها وأبوالها وبولها. قد استغرب أن البول يكون علاج في العصر الحاضر، بعض العلماء الروسيين الأطباء الروسيين أثبت أن البول علاج من كثير من الأمراض، بول يعني بول عامة، لكن طبعا لا يجوز نشرب إلا أن نستشفي إلا بالحلال. فشربوا منها فشفوا، ماذا كان الجزاء؟ قتلوا الرعاة واستاقوا الإبل. فلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذهم فصلبهم وسمل عيونهم وقطع أيديهم صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث عندما يذكر أمام والي ظالم يقول: انظروا كيف فعلوا، هؤلاء ظلمة، إذن كل من ظلم واعتدى نقتله. فأنس هنا يقول أن الحسن البصري أنكر على أنس تحديثه الحجاج، الحجاج كان إنسانا ظالما، حتى يعني قيل أنه ربما قتل أكثر من 100,000 نعوذ بالله، وكان يخطب في الجمعة يوم الأيام وفي يده السيف ويقول: لو قلت لأحدكم أخرج من هذا الباب فخرج من هذا الباب، وكان في واحد أمامه واقف، لقلت به هكذا فقطع رأسه. هو واقف انظر فيه، لا ظلم ولا عمل. فإذا رجل كان ظالم سفاكا للدماء، فمثله لا يحدث بهذا الحديث، لأنه لن يضع الحديث في مكانه، سيفهم من الحديث معنى آخر، معنى يقوي بدعته. فكل من لم يعني فكل من يخشى أنه يفهم من النص أمرا يتعلق ببدعته أو يقويها لا يحدث بنفس الحديث، خشية أن يعني يفهم من الحديث أمرا يتعلق بتقوية البدعة. فهكذا يقول الحسن رحمه الله الأنس، يقول يعني ما كان لك أن تقص هذه القصة عند الحجاج. والحجاج رغم أنه كان ظالما لكنه كان يحفظ القرآن حفظا لم يحفظه أحد في عصره، يحفظه كحفظك للفاتحة، يعني ينتقي لك الآية من أي مكان ويقرأ ما قبلها وما بعدها، وهذا لا يمكن لكل القراء. لكن نسأل الله العافية، كان إنسانا ظالما. نعم. الصفات ما أظنه يثبت عن مالك، وهل في أحاديث الصفات؟ هنا ثبت عن مالك رحمه الله أنه كان ينهى عن التحديث ببعض الأحاديث، وخاصة يعني حديث في المسند يتعلق بالصورة. نعم. وهل في أحاديث الصفات أكثر من آيات الصفات التي في القرآن؟ فهل يقول مالك أو غيره من علماء الإسلام إن آيات الصفات لا تتلى على العوام؟ وما زال العلماء قديما وحديثا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يقرؤون آيات الصفات وأحاديثها بحضرة عوام المؤمنين وخواصهم، بل شرط الإيمان هو الإيمان بالله وصفات كماله التي وصف بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكتم ذلك عن عوام المؤمنين؟ بل نقول من لم يؤمن بذلك فليس من المؤمنين. قال المصنف رحمه الله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا التي وصف بها نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يكتم ذلك عن عوام المؤمنين؟ بل نقول من لم يؤمن بذلك فليس من المؤمنين، ومن وجد في قلبه حرجا من ذلك فهو من المنافقين. ولكن هذا من بدع الجهمية وأتباعهم الذين ينفون صفات الرب تبارك وتعالى، فلما رأوا أحاديث الصفات مبطلة لمذاهبهم قامعة لبدعهم تواصوا بكتمانها عن عوام المؤمنين لئلا يعلموا ضلالهم وفساد اعتقادهم، فاعلم ذلك. وفي الأثر دليل على أنه إذا خشي ضرر من تحديث الناس ببعض ما يعرفون فلا ينبغي تحديثهم به، وليس ذلك على إطلاق، وإن كثيرا من الدين والسنن يجهله الناس فإذا حدثوا به كذبوا بذلك وأعظموه، فلا يترك العالم تحديثهم. قال المصنف رحمه الله: وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا انتفض لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات استنكارا لذلك، فقال: ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه؟ انتهى. قال الشارح رحمه الله: قوله روى عبد الرزاق هو ابن همام الصنعاني الإمام الحافظ صاحب التصانيف كالمصنف وغيره، وروى عنه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وخلق لا يحصون، مات سنة 110، ومعمر هو ابن راشد الأزدي أبو عروة البصري نزل اليمن ثقة ثبت، مات سنة 54، وله 58. وابن طاووس هو عبد الله بن طاووس اليماني ثقة فاضل عابد، مات سنة 132، وأبوه طاووس بن كيسان اليماني ثقة فقيه فاضل من جلة أصحاب ابن عباس وعلمائهم، مات سنة 600. هذا الأثر رواته كلهم يمنيون، عبد الرزاق بن همام يمني، ومعمر بن راشد يمني، وابن طاووس وأبا وأبوه يمنيون، فالحديث مخرجه من اليمن، وابن عباس عاش في مكة، فإن طاووس وابنه عاش في مكة، وعبد الرزاق له كتاب المصنف فيه أكثر من 20,000 حديث وأثر، وهو كتاب مطبوع، ومثله كتاب ابن أبي شيبة اسمه المصنف كذلك فيه قرابة 30,000 حديث وأثر. وعبد الرزاق هو شيخ الإمام أحمد رحمه الله، فإن الإمام أحمد قد رحل إلى اليمن وأخذ عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني، فهذا الأثر في مصنفه رحمه الله، وهو بسند صحيح كما قال هنا المحشي. نعم. قوله أنه رأى رجلا لم يسمى هذا الرجل، قوله انتفض أي ارتعد لما سمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فاستنكره، إما لأن عقله لا يحتمله أو لكونه اعتقد عدم صحته فأنكره. قوله فقال أي ابن عباس وهو عبد الله رضي الله عنه. قوله ما فرق هؤلاء يحتمل وجهين، أحدهما أن تكون ما استفهامية إنكارية، وفرق بفتح الفاء والراء وهو الخوف والفزع، أي ما فزع هذا وأضرابه من أحاديث الصفات واستنكارهم لها، والمراد الإنكار عليهم، فإن الواجب على العبد التسليم والإذعان والإيمان بما صح عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وإن لم يحط به علما. ولهذا قال الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. هنا يعني الإنكار على الرجل أنه سمع حديثا فانتفض لسماعه لهذا الحديث، فيقول هنا الشارح أن ابن عباس أنكر على هذا الشخص الذي انتفض وقال ما فرق هؤلاء، ما فرق هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه. ما فرق أي ما فزعهم، ما الذي أفزعهم، ما الذي يعني أخافهم، فكلاهما سواء، فليس بيننا وبين قبول الحديث إلا أن يصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام. ليس من شرط قبول الحديث أن تدركه عقولنا، لأن عقلنا وسيلة مثل البصر ومثل السمع، السمع له قدرة محددة والبصر له قدرة محددة والعقل له قدرة محددة، فلا تظن أنك تستطيع بعقلك أن تدرك كل شيء، لا. الآن البصر قد يقف مجموعة أشخاص لينظروا في جبل فيقول أحدهم انظروا ذلكم الرجل، فيراه رجلا في الجبل، والثاني يقول ما أرى رجل، أرى بياض، ما هو رجل، ربما تكون صخرة، والثالث يقول لا أرى شيء، ما في الجبل شيء. ليش؟ البصر تفاوت، بصر قوي وبصر أضعف وبصر أضعف، فالذي ما يرى شيء صادق، والذي يرى لا يرى الملامح صادق، والذي فصل صادق، فتتفاوت يعني قدرة البصر على الرؤية مثل تفاوت العقل. فما ينبغي الإنسان أن إذا كان يعني ما أدرك شيئا أن ينكر، مثل هذا الشخص الذي ما رأى شيء في الجبل، لا ينبغي أن يقول أنتم كذابون ليس في الجبل أحد، لا، يقول بصري ما أدرك، بس أنا ما أدركت، فيعترف بالقصور. هكذا العقل إذا ما أدركت الحكمة في التشريع لا تنفي، إنما قل عقلي ما أدرك، لأن العقل ما يدرك كل شيء، العقل نفسه ما يدرك نفسه. ما هو العقل؟ ما يدري، ما يستطيع عقل بشري أن يحدد ما هو العقل، فلا ينبغي للإنسان أن يظن أن العقل يدرك كل شيء. كم هناك من علم الخالق عز وجل. الآن الطفل الصغير لو جاء إلى أبيه وهو يحل بعض المسائل الرياضية الصعبة، فجاء قال أريد أن أحل هذه المسألة، هل أبوه يوافقه على ذلك؟ ما يوافقه، يعطيه، فإذا ما حلها الطفل قال هذه مسألة خطأ، يقرها أبوه؟ ما يقره، لأن هذا تفكيره. فالتفاوت بين العقلين وكلاهما عقلان بشريان موجود، فما بالك بالتفاوت بين الإنسان والخالق. فلا ينبغي الإنسان إذا ما أدرك شيء ينكر، لا، لا تنكر إلا إذا حط علما بكل شيء، وأنت لا تستطيع أن تحيط علما بكل شيء أبدا. الآن توجد جامعات تتخصص في جزء من الإنسان، هذا الإنسان كم يساوي في الوجود، كم في الوجود غير الإنسان، جزء في الإنسان، تأخذ البصر، الآن توجد جامعات لدراسة العين فقط، إلى الآن لم تستطع أن تحيط بالعين دراسة، في كل يوم يظهر شيء جديد، وهذا جزء في المخلوق. وهذه جامعات فيها متخصصون أساتذة يعني على مستوى عالي جدا، فكم بقي في الإنسان من خلق وكم بقي في الكون. فإذا لا ينبغي للإنسان أن يظن أنه يستطيع أن يدرك كل شيء، لا، إذا صح الحديث تقبله. عقلك عرف أو لم يعرف، لأن علمك محدود وإدراكك محدود، فأنت إذا أردت أن لا تقبل إلا كل ما يعترف به عقلك فأنت مخطئ. فإذا لابد أن تقبل، لأن من صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، فإذا أخبرت بغيب آمنت به، إذا جاء التشريع ولم تعرف فيه حكمة آمنت به. لكن لماذا؟ لا، لا يقال أمام الله لماذا، لأنك لا تقول لماذا إلا لمن تكون أنت مساو له وتستطيع أن تعرف لماذا فعل أو لماذا قال. أما مع الله فهما فيه إلا التسليم. نعم. والثاني أن يكون بفتح الفاء وتشديد الراء، ويجوز تخفيفها، وما نافية، أي ما فرق هذا وأضرابه بين الحق والباطل ولا عرفوا ذلك، فلهذا قال يجدون رقة وهي ضد القسوة، أي لينا وقبولا للمحكم، ويهلكون عند متشابهه، أي ما يشتبه عليهم فهمه، لأن آيات الصفات هي المتشابه كما تقوله الجهمية ونحوهم، ولأن في القرآن متشابها لا يعرف معناه، لا يعرف معناه كالألفاظ الأعجمية، فإن لفظ التشابه والمتشابه يدل على بطلان ذلك. وإنما المراد بالمتشابه أي ما يشتبه فهمه على بعض الناس دون بعض، فالمتشابه أمر نسبي إضافي، فقد يكون مشتبها بالنسبة إلى قوم، لينا جليا بينا جليا بالنسبة إلى آخرين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج على قوم يتراجعون في القرآن فغضب، وقال بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضرب الكتاب بعضه ببعض، وإن القرآن لم ينزل ليكذب بعضه بعضا، ولكن نزل ليصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، وما تشابه عليكم فآمنوا به. رواه ابن سعد وابن الضريس وابن مردويه. المتشابه على أنواع، تشابه نسبي أو إضافي، يعني قد يشتبه على إنسان دون إنسان، هذا يسمى تشابه نسبي. وأما التشابه العام وهو الذي يشتبه على الجميع فليس في كتاب الله متشابه على هذا المعنى، إلا ما يتعلق بالغيب، أي ما أخبر الله به من الغيب، لأن ما في الغيب يشبه ما عندنا لكن يختلف، كما قال ابن عباس ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء، أما حقائق الأشياء تختلف، فهذه متشابهات لا يعلمه إلا الله كما سيأتي في آية آل عمران. نعم. وأما قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فقال ابن كثير يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم، فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. ولهذا قال هن أم الكتاب، أي أصله الذي يرجع إليه عند الاشتباه، وأخر متشابهات، أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل أشياء أخرى من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. ولهذا قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل فيتبعون ما تشابه منه، أي إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافع لهم وحجة عليهم، ولهذا قال: ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن وهو حجة عليهم لا لهم، انتهى. هذه الآية من الآيات العظيمة التي تعتبر أصلا في فهم أسماء الله وصفاته. قال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اختلف العلماء في القراءة في قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، هذه قراءة الوقف عند اسم الجلالة، والقراءة الثانية: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذه قراءة، ولكل من القراءتين معنى. وما يعلم تأويله، التأويل في اللغة العربية وفي الشرع له معنيان فقط: الأول التفسير كما ورد أن الطبري في كتابه دائما يقول: تأويل قول الله تعالى، أي تفسير قول الله تعالى. والمعنى الثاني حقيقة الشيء الذي أخبرنا به، نحن أخبرنا بأشياء تحدث حقيقتها لا يعلمه إلا الله، اسم هذا تأويل. فحقيقة الشيء تأويل الشيء كما قال تعالى: هل ينظرون، أي هل ينتظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يوم يأتي هو نفسه في الآخرة، لأن الله وعد بأشياء تكون في الآخرة، فيوم يأتي هذا الشيء نفسه أي نقابله. فتأويل الشيء هنا بمعنى حقيقة الشيء. فالذي قرأ وما يعلم تأويله إلا الله أي حقيقته، حقيقة الشيء لا يعلمها إلا الله، كما قال ابن عباس: ليس في الآخرة مما في الدنيا إلا الأسماء. ذكر الله في الآخرة اللبن وذكر الخمر وذكر العسل، وهذه نعرف أسماءها في الدنيا، لكن حقائق الآخرة شيء آخر لا يعلمها إلا الله. أما الذين قرأوا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أرادوا تفسيره. العلماء يعرفون تفسير القرآن بكامله، ليس في القرآن لفظ لا معنى له، كل القرآن كلام عربي فصيح، والمعاني في لغة العرب معروفة كما قال مالك. قال مالك: الاستواء معلوم، أي في اللغة، والكيف مجهول، هذا الكيف لا يعرف إلا الله. أما المعنى الاصطلاحي الحادث وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى مرجوح بقرينة، فهذا اصطلاح حادث ليس في لغة العرب، فليس هو المقصود في الآية. هذا ملخص ما في الآية، وقد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. ويعمل في مستودع أدوية لوزارة الصحة، وأن بعض أقربائه يطلب منه أن يعطيه من هذه الأدوية، فهل يجوز؟ وهم محتاجون لا يجوز، لأنك مؤتمن، والأمين أو المؤتمن لا يصرف شيئا إلا بإذن من أمنه. لكن بإمكانك أن تأخذ من الطبيب ورقة إذن بالصرف. تقوم عندي مثلا محتاجون لعلاج مثلا الرشح، لعلاج السعال، لعلاج كذا، فتأخذ عن طريق الطبيب إذنا بهذا الفسح. أما لو فسح المجال ودخل التأويل لفرغت المستودعات، وهل أكلت الأموال وضيعت الحقوق إلا بالتأويل؟ لا، لا ينبغي لك. وأنت يعني تحرج، تحرج في الدنيا ولا تحرج في الآخرة. يقول بعض الناس إذا نصحته قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ويترك العمل، هذا فهل هذا حديث صحيح أو كان قبل الأوامر والنواهي؟ الحديث بمتابعة أو بتتبع ألفاظه ليس فيه على إطلاقه من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، والمخلص ما يمكن يخلص لله ويعصيه ولا يعمل بأمره ويجتنب نهيه، ما يسمى مخلص، هذا كاذب. ومن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجهه، يبتغي بذلك وجه الله. فالحديث كلها مقيدة، فيحمل العام على الخاص، يعني أن المراد به الخاص وليس معناها ترك العمل، ليس هذا من مفهوم الأحاديث. إنما لو ختم للإنسان بهذه الكلمة فلا شك أنه يدخل الجنة بإذن الله. لكن هل يمكن لو جاء إنسان فقال أنا أقول لا إله إلا الله مع إيقاف التنفيذ، ما أنفذ معنى لا إله إلا الله، فهل هذا يكون أسلم حقيقة؟ ما أسلم حقيقة. فكما قال العلماء لا إله إلا الله مفتاح الجنة، ولكل مفتاح أسنان، فأسنان المفتاح العمل، والذي يأتي بمفتاح لا أسنان له لا يدخل الجنة، لا يدخلها ابتداء. لأن العلماء قالوا إن قلنا بالدخول يعني لا بد أن يكون مصيره إلى الجنة إذا فرط في العمل، لكن بعد أن يمحص في النار، لأن كل إنسان عنده إيمان ولو كان ضعيفا مصيره إلى الجنة، لكن بعد أن يعاقب بتقصيره. ليس معناها أنه لا يدخل الجنة إلا إذا كان عنده أعمال، فمن قال لا إله إلا الله وفرط في بعض الأعمال فلم يأتي بها فإنه يعاقب إلا إذا عفى الله عنه. أما إذا ترك العمل بالكلية فلا شك أن هذا كافر ولو قال لا إله إلا الله. قد جاء في الحديث أن من ترك الصلاة فقد كفر، والصلاة عمل، فإذا ترك العمل فإن هذا كافر ولو قال لا إله إلا الله، فقد قالها المنافقون ولم تنفعهم. هل يكره صيام التطوع بعد 15 شعبان؟ لا يكره صيام التطوع، لا قبل 15 ولا بعد 15، ما يكره. المكروه أن تعتقد أن هناك يوما في شعبان له فضل في الصيام أو الصلاة، لأنه لم يصح في فضل ليلة شعبان حديث، فقد جاء فيه حديثان كلاهما ضعيفان وإن صححهما بعض أهل العلم، لكن لا يسلم له، بل في كليهما ضعف. فإذا ليس في شعبان فضيلة على غيره، لأن الحديث أو كلا الحديثين فيهما ترتيب أجر على زمن، ولا يعرف في الدين ترتيب أجر على زمن. فليلة القدر أعظم الليالي على الإطلاق، لا يغفر الله فيها لكل الناس، إنما يغفر لمن قامها. أما في شعبان ففي لفظ أن الله ينزل ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل أهل الأرض ما عدا مشرك أو مشاح. ليش يغفر لهم؟ مقابل إيش؟ ما قدموا شيء. فالوقوف في عرفة انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، عملوا، أشهدكم أني قد غفرت لهم، ولا يغفر لكل أهل الأرض. في يوم عرفة أعظم الأيام ليلة القدر لا يغفر إلا من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فكلا الحديثين في شعبان رتب المغفرة على دخول الزمن، وهذا لا يعرف في الإسلام. وكذلك أن الله يغفر ينزل ليلة نصف شعبان فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، واختار النبي الله كلب صلى الله عليه وسلم، يختار قبيلة كلب، ألفاظ ركيكة فلا يصح لا سندا ولا متنا. وإن كان بعض أهل العلم من كبار العلماء قد حسن بحديث أو صححه، لكن الحقيقة أنه لا يصح لا سندا ولا متنا. يقول الأخ السائل: الحروف المقطعة في أوائل السور هل يعلم العلماء تفسيرها؟ قد أورد العلماء لها تفسيرات بلغت إلى 20 قولا، لكن الراجح الذي رجحه أهل العلم وأكثر أو كثير من هذه الأقوال في تفسير الطبري رحمه الله، قال أن الله عز وجل يقول لقريش: إن هذا القرآن من الحروف التي هي عندكم وتركبون منها الألفاظ ألف لام ميم حاميم عين سين قاف، نفس هذه الحروف، فأتحداكم أن تأتوا بقرآن مثل هذا القرآن الذي عندكم حروفه. هذا معنى أقرب معنى تقريبا لهذه الحروف، هذا هو المعنى. لأنه لو كان الناس ما عرفوا معنى هذه الحروف وهم عرب خلص لا يسكتون، لكن هذا المعنى والله أعلم الذي يعني تدل عليه هذه الحروف. وكون العلماء يفسرونها دل على أن لها معنى عندما فسرها. أما بعض المفسرين يقول الله أعلم وبمراده، نعم لا شك أن الله أعلم، لكن هذا تكلم بحدود علمه، ومن فسرها بحدود علمه بحدود ما علم، فكل منهم تكلم بحسب ما يعلم، وليس جهل بعضهم أو عدم علمه حجة على من علم. إذا وجدت حديثا ولم أعرف هل هو صحيح أم ضعيف أم موضوع، فكيف أحكم عليه وكيف أعرف رجاله؟ ولو قلت إن هذا الحديث ضعيف هل آثم بذلك؟ نعم، لا تقل هذا كلام يقوله أهل العلم، ليس كل إنسان يقول هذا صحيح وضعيف. كما في بعض الرحلات الطلابية طالب لا يعرف السباحة، وكانوا بجانب مكان فيه ماء في يعني وادي، وكان الطلاب على بعد 6 أو 7 أمتار يقفزون في الماء ويسبحون. طالب لا يعرف السباحة ظن أنه كل من قفز يسبح، فخلع ملابسه وقفز وأخذ يطلع وينزل حتى كاد أن يغرق فأخرجه. هل تسبح؟ قال لا. كيف تقفز؟ قرأت الناس يقفزون فقفزت مثلهم. لا، هذا السباحة أو العلم، ليس كل إنسان عندما يسمع يقول قال ضعيف وصح أنه مزاج، ما هو مزاج، هذا علم وهذا دين رب العالمين. فلا تصحح ولا تضعف إلا إذا عرفت يعني مناهج التصحيح والتضعيف وكنت أهلا حتى لا تقول شيئا في دين الله فتأثم عليه. أنا رجل قد أصابني مرض شديد، فنظرت لله، انكشف عني سأسجد لله سجدة شكر طيلة حياتي المتبقية ولم أستطع. يعني هل أردت أن تبقى ساجدا حتى تموت؟ هذا كيف يتيسر هذا؟ يعني هذا نذر ما رافقه يعني تفكير، أنت تتكلم بدون تفكير. بعدين النذر مكروه، النذر مكروه، لكن إن نذرت لازمك أن تفي به. فإن كان النذر في أمر يعني غير مستطاع فتكفر كفارة يمين. عندي مبلغ من المال وحال عليه الحول، فكيف أزكيه؟ على سعر جرام الذهب أم جرام الفضة؟ على كل الآن هو ربع العشر، هذا أصبح الآن يعني زكاة عامة، ربع العشر، سواء فضة أو سواء يعني كان ذهبا أو فضة. وكذلك عندي محل ملابس بضاعة تقدر 30,000 ريال، فهل أزكيها على سعر نصاب الذهب أم على سعر نصاب الفضة؟ الآن أصبح النصاب الزكاة يعني المعروف المتداول هو يعني 2.5%، فتخرج بي يعني الزكاة على هذا المقياس، ولا تبحث عن الذهب أو الفضة، لأنه لا عندك لا ذهب ولا فضة، وإنما هذه يعني أصبحت متداولة اليوم الأوراق. أحرم شخص بعد صلاة الظهر يوم 30 شعبان لأداء العمرة، هل لو أدى العمرة تعتبر في رمضان؟ لا، لا تعتبر إلا إذا بدأتها وأنهيتها في رمضان. فلو أحرمت في يوم في الظهر يوم 30 من شعبان وأكملتها في رمضان لا تكون في رمضان، ولو أحرمت في 30 رمضان وأكملتها في أول شوال لا تكون في رمضان، لابد أن تأتي بأولها وآخرها في رمضان. يقول: يوجد في هذا المسجد ترجمات للقرآن وتفسيره بالأردو، وقد ألفه شخص في عقيدته خلل، وقد نبه على ذلك المجمع بالمدينة فتوقف عن طباعته، وقد أصدر حديثا نسخة أخرى. لا بأس أي مثلا ترجمة فيها خطأ أن تجمع وتحرق في مكان يعني لا يكون فيه إهانة. ويذكر هنا بعض من يعني تحدث في الأسماء والصفات وأخطأ فيها، فهذا يعني يصحح يعني على قدر استطاعة الإنسان. ما رأي الشرع فيما يقول بعدما حدث صديق في التلفون أو كذا لا إله إلا الله، فيرد الآخر قائلا محمد رسول الله؟ ما الفرق يعني ما هو الكلام؟ يعني شخص قال لا إله إلا الله في الكلام فقال يعني صديقه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس في هذا يعني استفتاء. يقول في الأشاعرة: هناك كتب يعني تتكلم عن العقيدة يعني أوضحها وأقربها وأسهلها، كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد ألف الرسائل المختلفة سواء كانت مختصرات أو مطولات، ولكن قد أخذت زبدة كلام ابن تيمية وابن القيم وشرح بها متن الطحاوية، شرحها علي بن أبي العز رحمه الله من طلاب ابن كثير وهو على معتقد السلف، فقد جمع شرح عقيدة الطحاوي مختصرة، والطحاوي من علماء القرن الرابع أوائل القرن الرابع من مصر، من طحا يعني مدينة في مصر اسمها طحا أو بهذا الاسم، وشرح فيها كلام ابن شرح فيها يعني من كلام ابن تيمية وابن القيم، فيعتبر هذا الشرح مختصرا لكلام الشيخين، وأجمل وأجود كتاب في العقيدة هذا الشرح، إن فهمته كفاك عن جميع الشروح، لأنه قد رتبه رحمه الله واختصره من كلام الشيخين. هل هذا القول صحيح أن عمر رضي الله عنه قبل أن يسلم كان له إله من تمر إذا جاع أكله، وله أيضا بنت وأدهى وهي حية؟ يذكر هذا في ترجمته رضي الله عنه أنه كان ليس وحده، هذا كان منهج يعني قريش، كانوا إذا كانوا في منزل فلم يجدوا حجرا جمعوا شيئا من التمر فعبدوه، وإذا جاعوا أكلوه. ويروى قصة في وأد بنته إن صحت الرواية، لأن ليس كل ما في ترجمات العلماء أو الصحابة صحيح، فالشخص قد يقرأ ترجمة عالم أو صحابي ويظن أن كل ما في الترجمة صحيح، لا، ليس كل ما في التاريخ صحيح، فالشخص طالب العلم ينبغي أن يتقي الله. بعض من صدرت له بعض يعني الأشرطة في الأنبياء والصحابة جاء بأحاديث غرائب أكثرها ضعيف أو موضوع، فيتقي الله عز وجل، ليس كل ما في السير صحيح، وهذا دين ما ينبغي الإنسان أن يتكلم فيه إلا بعلم ما يتعلق بتاريخ الأمة أو تاريخ الأفراد أو تاريخ الأمم والشعوب، ما ينبغي أن يقبل فيه إلا ما صح. أما تبقى للسمر ولا الحديث الخاص لا بأس، أما أن تكون يعني علما يبث وهي غير محققة ولا مصححة فلا يجوز. كل خبر في التاريخ لابد أن نقضعه على قواعد أهل الحديث، فإن صح الخبر قبلناه، وإن لم يصح نرده حتى في حياتنا العملية. لو جاء شخص قال يقال أن فلان فعل كذا وكذا، هل أقبل كلامه؟ أرده. ما في يقال، هذا عرض الناس. كلمة يقال هذا كلام كاذب، فلا ينبغي الإنسان أن يعتمد على ما يسمع، كما جاء في الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. لا، تنتقي، تختار، تحتاط في عرض الناس، في حقوق الناس، في دين الله عز وجل. فليس كل ما في التاريخ صحيح، كثير منه كذب. فإذا كان كذب على رب العالمين، فقالوا إن الله ثالث ثلاثة، أو إن عيسى ابن الله، أو إن الله يعني فقير ونحن أغنياء كما قال يهود لعنهم الله، وكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يكذبون على الناس؟ فإذا حصل الكذب في حق رب العالمين وفي حق سيد المرسلين، فسيكون في حق البشر. فلا ينبغي الإنسان كل ما يأتي إلى كتاب يظن أن كل ما فيه صحيح، حتى لو كان مؤلفه من كبار علماء السلف. فمثلا الطبري رحمه الله سلفي المذهب، لكن تاريخه مشحون يعني فيه قصص كثير لا يصح. فلا ينبغي الإنسان يعني أن يأتي إلى أي كتاب ويأخذ ما فيه، لا، لأنهم رحمهم الله كانوا يذكرون الأحداث بالسند، وأنت عليك أن تحقق. هم يقول نحن نذكر بالسند، وأنت عليك أن تبحث، لا تقبل كل ما يأتي في التاريخ، فكثير مما في التاريخ لا يصح. امرأة لديها خادمة على كفالتها، والخادمة تعمل عند أناس آخرين، وتطلب الكثيرة من الخادمة مبلغا من المال مقابل كفالتها، فهل هذا حرام أم حلال؟ ما ينبغي نحن يعني نتاجر بالبشر مثل هذه الصورة. الشخص إذا احتاج إلى إنسان يعمل عنده يتعاقد معه العمل عنده، أما المتاجرة بالعمال ومتاجرة بالخادمات والسائقين ما ينبغي، يعني ليس هم يعني عبيدا يعني تأجيرهم وأخذ يعني ما يعني أموال عليهم. أما أنت محتاج تأتي به تشغله وتتحمل مسؤوليته، أما المتاجرة هذه فالله أعلم أنها لا تجوز. هل يوجد في القرآن الكريم ألفاظ أعجمية؟ لا يوجد ألفاظ أعجمية إلا في بعض الأسماء، لأن الاسم ليس فيه حرج، اسم صاحبه هكذا، فالأسماء موجودة، أما غيرها فليس يعني موجود إلا ما ترافقت فيه اللغات، لأن الله وصف القرآن بأنه عربي، ويعني أنه يعني نزل بلغة العرب. فالذين زعموا أن القرآن فيه أسماء فيه يعني من لغات العجم أو ألفاظا عجمية أرادوا به الأسماء، لأن الاسم لا يغير. فإبراهيم اسم عجمي وليس عربيا، وهكذا فالأسماء العجمية تبقى كما هي، ليست يعني مما يترجم. فالقرآن أقرها وذكرها في يعني في يعني في داخل القرآن، لكن ليس يعني القرآن فيه ألفاظ عجمية بمعنى أنه استخدم الألفاظ العجمية مع وجود ألفاظ عربية تحل محلها، إلا إذا قلنا ما يتعلق بالأسماء. الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.